يقول ذكرتم في درس قول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة أن من شروط التوحيد عدم الخوف والخشية من العباد. عدم الخوف والخشية من العباد. السؤال: هل يدخل فيه الخوف من مسؤول العمل أو من المدير؟ هل يخل هذا الخوف بشروط التوحيد؟ هو لا يخل. ليش؟ لأنه الله عز وجل قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فجعل الله عز وجل حصول الإيمان مشروطا بالخوف منه جل وعلا. هذا نوع من أنواع الخوف، وهو الخوف الواجب، خوف من الله عز وجل. وهناك أنواع أخرى أيضا، وهو الخوف الفطري. هناك الخوف الفطري، الخوف الطبيعي، إذا توفرت أسباب الخوف كالخوف من النار، تخاف من النار أن تحرقك، أو تخاف من الأسد أن يأكلك، أو العقرب، أو الخوف من الظالم أو المعتدي، هذا خوف فطري طبيعي جائز ليس محرم. الخوف من الله عز وجل واجب. أما الخوف من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. هنا التحريم، يخاف من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا الخوف. كأن يصيب هذا المخلوق بصاعقة، أو هذا المخلوق يميته بدون سبب، أو يمرضه، أو يصيبه بحادث أو مصيبة بدون سبب ظاهر، هذا الخوف من المخلوق شرك أكبر، لأن هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. هناك خوف ثالث أيضا، يخاف من المخلوق إذا أراد أن يصلي أو يصوم أو يتصدق، يخاف من المخلوق، هذا ليس شركا أكبر لكنه محرم، خوف محرم. يخاف من الخلق في أداء الفرائض كالصلاة والصيام، يخاف أن يعيبون عليه، يستهزئون به إذا صلى أو صام، هذا خوف محرم لكن ليس شركا أكبر. الخوف الذي هو الشرك الأكبر هو الخوف من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا هو الخوف، هو الشرك الأكبر. إذن في ثلاثة أنواع من الخوف: الخوف الواجب، الخوف من الله عز وجل، والخوف الفطري الطبيعي، الخوف إذا وجدت الأسباب لهذا الخوف. فإذا كان هذا المدير الذي سأل عنه يظلم الناس وكذا، خاف منه خوفا فطريا لأنه وجد السبب، غلب على الظن أن هذا يظلم. هذا تفصيل إجابة على هذا السؤال. فما ذكره هل يدخل فيه الخوف من المسؤول؟ لا، لا يدخل في التحريم، هذا خوف جائز إذا وجدت أسباب هذا الخوف.